السلام عليكم ورحمة الله. بالنسبة للسؤال الأول، الجنين الذي مات قبل خروجه، فإن الواجب عليهم أن يغسلوه ويكفنوه ويصلوا عليه ويدفنوه، ولو سموه فحسن، وعليهم العقيقة، وكذلك على المرأة أن تنفس عليه، والله ولي التوفيق.